حطوا قبل شارع الهرم استحويله. ايوه. الناس متسارعه والنبض متسارد. مستغرب ان ازدحام الشارع الليله وعرفت وش السبب في زحمه الشارع. مرت عليهم بلا قطه ولا شيء والشارع يضيق لما مرت عليهم. حطوا قبل شارع الهرم تحويله، الناس متسارعه والنبض متسارع، مستغرب من ازدحام الشارع الليله، عرفت وش السبب في زحمه الشارع، مرت عليهم بلا غطوه ولا شيله، والشارع ضيق لا مرته وهي بارع، لدت وهي مايله لو ما بها ميله، لان عندنا خصرها من طولها البارع، تومي بعود وراه الناس طويله، الله لا يدرس تومي العود وراء الناس تميله الله لا يثم السقايل والزارع لا جيت بحتال بيها ما معي حيلة يرد نظرات عيني قلبي الوارع ما هي مع الناس يا دنيا من انتيله أقرب بني عمها في حرب ويصارع الكل منهم حصان ويبضيك حيلة كثروا خطاطيبها وحصانها قارع إذا صغر سنها يشفع من الشيلة وش اللي يشفع لها من زهر.